تحقیق ہے سبحان اللہ ما شاء الله ماشاء الله عليك يا سيدي ما شاء الله الله اكبر نعم نعم فانا وأنتم صدق الله.